يقول بعض زعماء الغربيين لن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي في نفسها بأمان ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين. ويقول زعيم ديني في مؤتمر للصليبيين يقول إنني لا يمكن أن تنقل المسلم من دينه إلى النصرانية ولكن انقلوه من دينه حتى لا يقول له دين ولا خلق وحتى يتمتع كما تتمتع البهائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.